الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحلة موصولة مع الأجوبة العقلية العلمية على الأسئلة في القرآن. نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة، رحلة ما استودع الله في هذا الكتاب من حقائق العلم لتكون دليلا على صدق ذلك الكتاب. إذا ما اكتشفوا ووجدوا أن الذي اكتشفوه هو في القرآن، علموا أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب، فعلموا أن هذا الكتاب حق وأن نبيه حق وأن دينه حق. نعم، ثم ماذا؟ لأن ده كان إجابة على سؤال ماذا بقي في القرآن من إعجاز بالنسبة للذين لا يتحدثون العربية. الإعجاز اللغوي خاص بالذين يتحدثون العربية. الإعجاز المدخر في القرآن لغير العرب، لغير الذين يتكلمون العربية، هو الحقائق العلمية هذه. ثم ماذا؟ صوت القرآن الصوت المادي، النمط الذي اختاره الله عز وجل لأداء القرآن، التلاوة، الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، ده نمط رباني اختاره ربنا، تلقاه سيدنا رسول الله من سيدنا جبريل، تعلمه الصحابة من سيدنا رسول الله بالتلقي مشافهة، ويأخذ المسلمون جيلا بعد جيل بالتلقي مشافهة، حتى إنني أزعم وأنا أتعلم على يد شيخ من شيوخنا الذين لهم سند متصل حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلاوة والتلقي، أزعم وأنا أرتل القرآن وراءه أنني اسمع أنني أحاكي نطق سيدنا رسول الله الذي تلقاه عن سيدنا جبريل. ليس في الدنيا كلها كتاب يتلقاه أهله بهذا الأداء الصوت الرباني. الصوت الأداء ده يعمل إيه يا أحباب؟ قال الصوت الأداء بهذا الأسلوب له أثر علمي، يعني العلم اكتشفه. إيه هو؟ قلت لك إن أنا لما رحت أمريكا وقلت لهم أنتم تعالجون بالموسيقى، والموسيقى صوت، وبخرير الماء، تم نشوف صوت القرآن، نجيب الشيخ الحصري، نجيب الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط من الذين أتقنوا تلاوة القرآن، ونشغله ونشوف المعمل يقول إيه. كانت النتيجة للتجارب اللي قربوني منها وشرحوها لي، خلي بالك إن طول الموجة في أداء القرآن تلاوة كما نتلقاه بالغنة والمد والتفخيم والترتيل الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طول الموجة في النمط الصوتي ده له تأثير إيجابي على الخلية، فيساعدها في الشفاء، يقوي المناعة اللي فيها، تكون مناعتها قوية. بس النمط الترتيل ده، الصوت المادي ما نعرفش حاجة، يعني التجربة كانت عن ناس لا يعلمون العربية، مجرد الصوت بهذا الأداء. هذا الصوت له سر جاذبية خطير جدا. إزاي؟ مريم الجميلة اللي الدكتور محمد يحيى أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب سابقا ترجم كتابها رحلتي مع القرآن، مريم الجميلة، وكان سمعت الشيخ محمد رفعت في أوائل سورة مريم، لذلك سمت نفسها مريم بعد كده، حسبت إن ده لحن موسيقى، فقال له ده قرآن المسلمين، وكانت محبة للموسيقى وتفهم و إلى آخره، قادتها عزوبة الأداء القرآني إلى أن تسلم. علم اللغة بيقول كراهة توالي الأمثال، الصوت خلي بالك، العلم بيقول، أنا أكلمك الآن بمنطق العلم لو ليس بمنطق الإيمان، المؤمنون يؤمنون بكل هذا وفوق كل هذا، كراهة توالي الأمثال في كل لغات الدنيا، فيه علم اللغة العام يدرس هذه القاعدة، كراهة توالي الأمثال واستحالة توالي الأمثال. طب إيه رأيك بقى في آية في القرآن لما ربنا بيخاطب سيدنا نوح وبشأن ما السفينة، وعلى أمم ممن معك، أنا بختصر عشان الوقت، أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك، الميمات دي والميمات المتولدة عن الإضغام بغنة، تعرف كم ميم؟ 8 ميمات. 8 ميمات استحالة توجد في لغة من اللغات ولا يكون فيها ثقل، ثقل خطير جدا، لكن الأداء القرآني والأداء اللي اختاره ربنا للقرآن تلاوة وتجويد وترتيل حول ما فيه ثقل وفيه استحالة إلى عذوبة إلى جمال. سبحان من هذا كلامه. طول الموجة في تلاوة القرآن أثر على الخلية وخلى مناعتها تزيد ويساعدها على الشفاء. قاعدة توالي الأمثال اتكسرت أمام هذه الآية، 8 ميمات متوالية. أستاذة الموسيقى ومحبة الموسيقى تسلم لمجرد سماعها هذه التلاوة من الشيخ محمد رفعت. سبحان من هذا كلامه وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.